بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وهذا قيد مهم في هذا الباب، أن هذا الباب مرتبط، أن العزلة مرتبطة بحدوث الفتنة أو الخوف من الفتنة أو حدوث فساد أو غير ذلك. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والمراد بالغني غنى النفس، والتقي الذي يتجنب الحرام كما هو معروف، يعني أن يراك الله عز وجل حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. والغني أي غني بنفسه، الخفي الذي لا يحب السمعة والرياء، ويعني يبعد عن مواطن الظهور ومواطن الفخر والرياء وغير ذلك. وهذا بالتالي يتوجب عليه أو يتطلب منه أن يختفي، يعني يبعد عن الناس ويعتزل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. يعني من أفضل حاجة، قال له واحد بيجاهد في إيه؟ بنفسه وماله، فين؟ في سبيل الله. قال: ثم أي؟ أو قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره. رجل معتزل في شعب من الشعاب، أي الشعب هو الشقة أو المكان بين الجبال، الأمور الفتحات بين الجبال، طريقه في الجبل أو موضع في الجبل، يعني بعيد عن الناس تماما، وراح عاش فين؟ عاش في الجبل. طب هذا متى هذا؟ هذا حينما تحدث فتنة ويخاف الإنسان على دينه، فعليه أن يفر بدينه ولو أن ينعزل في شعب من الشعاب، يعني يعيش بين جبل أو في بطن جبل أو بين جبلين، يعبد ربه سبحانه وتعالى. وفي رواية يتقي الله، يعني يجلس هناك تقوة لله عز وجل، ويدعو الناس من شره، يعني إن رأى أنه إذا اختلط بالناس قد يؤدي ذلك إلى وقوع شر منه واعتداء على الناس أو ظلم للناس، فأن يبتعد، يدع الناس من شره إن كان في بقائه هذا المعنى، يعني شر عليهم. وعنه صلى الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. شعف الجبال أي أعلى الجبال، يعني يوشك أي يعني من شدة الفساد الذي قد يحدث، يعني يكون خير مال الرجل مش عربية أحدث موديل، ولا إنه يبقى عنده مصنع، أكبر مصنع في العالم، ولا كذا ولا كذا، لا، خير المال عنده بسبب الفتنة الحادثة أن يكون معه بعض الغنم يجلس بها في موطئ في شعف الجبال، أي في رؤوس الجبال، أو مواقع القطر اللي هي الوديان أسفل الجبال، يرعى الغنم ويأكل ويشرب منها ويفر بدينه من الفتن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا أيضا عند فساد الزمان وعند اختلاط الحابل بالنابل كما يقولون، وعند خوف الإنسان على دينه من فتنة أو غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ يعني أنت يا رسول الله أيضا؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. يقول العلماء أن رعي الغنم فيه فوائد عدة. أولا، الغنم ليست مثل الجمال أو مثل البقر تثور في قطعان كبيرة، ولكن غنم تجري غنم هنا وغنم هنا، فتعلم صاحبها أن يحوط عليها، وأن كيف يعني الراعي يتعلم منها كيف يتتبع الشارد منها، وهذا فيه تعلم وخبرة كبيرة يكتسبها راعي الغنم. ثم الغنم فيها ليس فيها فخر وكبر كما يرى، يعني تعلم الإنسان السكينة والوقار، لأن الغنم أو الخروف أعزكم الله أو الماعز مخلوقات ضعيفة ليست قوية كالجمال وغير ذلك، فلا يتسرب إلى الراعي فيها من القوة الكبر يعني أو الطراسة التي قد تأتي إلى راعي إيه الجمال أو راعي الإبل أو راعي البقر أو الخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في أهل الخيل والسكينة والوقار في أهل الغنم. كذلك من فوائد يعني راعي الأغنام الشفقة والرحمة، فالأغنام مخلوقات ضعيفة عن البقر والجمال وغير ذلك والإبل، ففيها فيتعلم صاحبها الرأفة والرحمة بها، وتمشي سيرا بسيطا ضعيفا ليست تجري كالجمال وغيرها. فمن كان فلذلك كانت هي مهنة وأمر عاشه جميع الأنبياء حتى يكتسبوا منه الصبر والسكينة والوقار والرحمة والرأفة بالناس. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط. كنت أرعاها على قراريط، القيراط هو ليس القيراط الزراعي كما عندنا في مصر اللي هو مساحته 175 متر، لا لا، القيراط هنا هو جزء من الدينار، زي الفكة كده عندنا، زي النقد أو الصرف أو الفلوس المعدنية، قيل أنه ربع نصف العشر، يعني لو الدينار قلنا مثلا 20 قسم إلى 20 قطعة، فالقيراط 1 من 20، وقيل 1 من 24 على تقسيم أهل الشام. فكنت أنعاها على قراريط، يعني كان بيرعاها مقابل أن يأخذ مقابل هذا الرعي قراريط، فلوس بسيطة جدا، يعني هي مهنة أصلا بتعلم كمان التواضع وفش فلوس، ويعني مهنة صعبة لكن تكسب صاحبها صبرا ورضا كبير. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه. العنان الحبل اللي هو بيقود بالفرس المربوط في رأس الفرس. رجل ممسك، ده من أفضل حاجة الإنسان إنه يمسك إيه فرس، يمسك عنان، ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، متنه يعني ظهره، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليها يبتغي القتل والموت مظانه. يعني أفضل حاجة الإنسان يكون عايش إيه جاهز، عنده يعني فرسه ماسك بعنانه يطير عليه كلما سمع هيعة أو فزعة، كلما سمع منادي ينادي إلى الجهاد في سبيل الله يطير من شدة الإسراع إلى ذلك، وكأنه يطير يجري بفرسه في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، يبتغي القتل والموت مظنه، يشوف أكتر حتة فيها هلكة وإيه، ويغمس نفسه فيها عشان إيه ينكأ في العدو أو يثخن في العدو ولا يخاف الموت. أو رجل في غنيمة، في غنيمة يعني تصغير غنمة، رجل معه غنم، كلمة غنيمة هي تصغير غنمة، في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، يعني رأس جبل، أو بطن واد من هذه الأودية، يعمل إيه بقى؟ يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، يعني بعد عن الناس، يعني عاوز يقول لك إما تحارب في سبيل الله أو إذا وجدت الفتنة، كل هذا مرتبط كما قال الإمام النووي في بداية الباب في حالة فساد الزمان وحدوث فتنة، يا يعني شفت أن فتنة شديدة جدا على دينك، ففر وقعد في حتة يعبد ربه، يربي شوية غنم يشرب من ألبانها ويأكل من لحمها ويتبعها في مواطن بطون الأودية، يعني يمشي وراها في مكان فيه ماء أو زرع وهكذا. يطير أي يسرع، ومتنه أي ظهره، والهيعة هي الصوت للحرب، هي نفس الفزعة يعني. ومظن الشيء أي المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة هي تصغير الغنم، والشعفة هي أعلى الجبل. بس الإمام النووي بقى كان عبقريا عليه رحمة الله ورضوانه، كان يعني يأتي بالباب، جاب باب الاعتزال، ثم جاء بعده بباب فضل الاختلاط بالناس. يعني الأمر مرتبط، ليس هي العزلة ممدوحة فقط، ولكن العزلة حين الفساد، حين خوف على دينك، هي الممدوحة. يقول أيضا باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. يعني أنت تخالط الناس لما تكون قادر. طبعا لازم تحضر الجمعة والجماعات، وتعود المريض، وتشهد مجالس الذكر. مجالس الذكر هي مجالس العلم، المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل، وحضور جنائزهم، أو مجلس قرآن، هنجلس نقرأ مع بعض قرآن، أو مجلس قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مجالس الذكر، وحضور الجنائز ومواساة المريض. إمتى بقى؟ لما تقدر تنهى عن المعروف والنهي عن المنكر، أو تكف نفسك عن الأذى. لكن أنا أعلم من نفسي أني إذا اختلطت بالناس كنت مؤذي لهم، كنت مؤذن لهم، ولا أتحمل أذاي. الناس فيها سوء كثير، فيكف الناس من أذى، هذا ثواب له. قال: أعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار، أي هو المفضل يعني، الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. إذا كنت ستختلط بالناس، أيضا جاء بعده بباب التواضع. فمن يختلط بالناس ويتكبر لا يختلط، هو متكبر عليهم. فإذا اختلطت بالناس، الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصالحين وهدي خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجب عليك التواضع. فأتى بعده بباب التواضع، باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يعني الله عز وجل، يعني أن التواضع هذا كان بوحي من الله عز وجل، وأن ولا يجب على يعني وأن التواضع يكون إلى الدرجة التي لا يفخر فيها أحد على أحد. ما ينفعش تقول أنا ابن فلان، أنا ابن علان، أنت مش عارف أنت بتكلم مين، انت مش عارف، ده كله هذا حرام. ولا يبغي أحد ولا أحد، فالفخر مدعاة إلى البغي. الفخر أرى أني أفضل من غيري فأتفاخر عليه فأعتدي عليه، يدعوني هذا البغي عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، أي صدقة لا تنقص من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أي الصدقة لا تنقص مالك، هذا ظن، يعني ظن الذين يحسبونها بالدنيا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أي الإنسان الذي يعفو عن غيره ويسامح ويقبل العذر من الناس لا يرفعه، لا يزيد الله عز وجل بهذا العفو إلا عزة، أي العفو لا ينقص منك حينما تعفو عن فلان أو عن من ظلمك أو عن من أذاك أو من شتمك أو لا. البعض يترفع أو يرفض العفو ظنا منه أن هذا العفو هو ضعف وصغار وقلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أي العفو هو الذي يعزك عند الله عز وجل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أي ما تواضع أحد ابتغاء مرضات الله عز وجل وحسبة لله إلا رفعه الله عز وإيه عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان، صبيان اللي هم الصغار، مش الصبيان اللي احنا اللي هم الأولاد الصغار الذكور، لا الصبيان هم الصغار. مر على صبيان، أو الغالب إن هي تطلق على الصبيان الذكور يعني. فسلم عليهم وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يفعل، يعني أن يعني الإنسان الإنسان كثيرا ما يعني ما الإنسان كثيرا ما عفوا الصبيان، الصبيان هم الذكور، عفوا الصبيان جمع صبي وهم الذكور، الذكور الصغار. فأنه كان يسلم عليهم، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. البعض يعني بيسلم على العيال الصغيرة، لا هذا خطأ، هذا من الكبر أحيانا يعني. لكن الإنسان المتواضع يسلم على كل الناس، على الصغير والكبير. وقال: كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه قال، أي عن أنس: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء. الإماء هم الجواري اللي هم كانوا عبيد، يعني ما لهمش قيمة في المجتمع عند الناس، يعني قيمتهم قيمة مادية بقدر منفعة هذا العبد لصاحبه، لكن ليس لهم قيمة وشأن وبال. الإسلام رفع من شأنهم وجعل من كبار الصحابة بلال وعمار وصهيب وزيد بن ثابت وكل وزيد بن حارثة، وكل هؤلاء كانوا عبيد، فرفع الله عز وجل من قدرهم وخلد الله عز وجل ذكرهم سبحانه وتعالى وجعل منهم مبشرين بالجنة. فيعني كما هو معلوم يعني، وصاروا أسيادنا، إن كل سيدنا بلال، سيدنا أنس، سيدنا عمار، سيدنا صهيب، ستنا سمية، أسيادنا بالفعل. فالمجتمع كان بينظر للإماء نظرة وضيعة، يعني نظرة دنية فيها دناءة، يعني فيها دنو من شأنهم، وهذا خطأ. فبيقول: إن كانت الأمة تأخذ من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بيد النبي مش تمسك إيده، يا تأخذ بيده معناه أنا لما أكون عاوز حاجة من حد فممكن أخده من هدومه كده يعني، أو يعني أخد بإيده يعني أقول له تعالى معايا، وكأن بمدي لي إيده لكن مش ماسكة إيده. النبي ما كان يلمس يد النساء صلى الله عليه وسلم. فتنطلق به حيث شاءت، يعني هي بتقف في جنب عشان عاوزة تسأله في شيء، مش عاوزة تسأله قدام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، سيد ولد آدم، يذهب معها. أنت النهاردة أصلا ما تقدرش تعدي من شارع هيعدي في الرئيس كمان 4 5 ساعات، يعني لو في رئيس دولة معدي مش هتعرف تعدي انت من الشارع ده ممكن قبلها بيوم، مش تمسك ايده، مش تاخده على جنبه وتكلمه، حضرتك هتموت لو فكرت تعمل كده، حرس اللي حواليها هيموتوا. فالخير من كل هؤلاء خيره وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأمة تيجي تقول له تعالى عاوزك في حاجة، فتاخده على جنب كده أمام الناس يعني، وتسأله في موضوع أو تسأله قدام الناس مباشرة، فتنحى به في أول الطريق مثلا وهكذا. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، كان بيعمل إيه في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج للصلاة. يعني مراته مثلا بتعمل، مراتك بتعمل شيء تساعد معاه، الشفاط بتاع المطبخ محتاج يتنظف فكه ونظفه له، محتاج تساعدهم في الطعام ساعدهم في الطعام، بينظفوا في البيت ومحتاجين تشيل معاهم وتروق معاهم روق معاهم. مش كبر على فكرة، لا ينقص من رجولتك، لأن أرجل الناس صلى الله عليه وسلم، خير الناس صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل هذا يرفع من الإنسان. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يعني وصل كان ماشي لغاية ما انتهى، يعني آخر مساره، انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يخطب في الناس. فقلت: يا رسول الله، بيتكلم عن نفسه يعني، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. ده سيدنا رفاعة اللي بيقول كده، سيدنا تميم اللي هو تميم بن أسيد أبو رفاعة. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، ساب الخطبة وجالي لغاية ما قابله. فأتي بكرسي حاجة عالية يقعد عليها عشان الناس يشوفوه، فقعد عليه على الكرسي وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قمة التواضع، ساب اللي كان بيعمله وراح قعد على كرسي، وراح علم الراجل دينه، وبعدين راح كمل الخطبة. يا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العلماء بيقولوا في الحديث ده ما فوائد كثيرة جدا: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تأخيره البيان عن وقت الحاجة، لأن الراجل ده ممكن يمشي وما يعرفش دينه، ممكن لو النبي ما أجابهوش هو ما عندوش خلفية عن دينه، وبالتالي مش فاهم آداب الخطبة، فقام سائل النبي قدام الناس. فالنبي خشي صلى الله عليه وسلم أن يذهب هذا الرجل ولا يتعلم، فقدم المصلحة العاجلة على الخطبة. ثم أن موضوع التعليم مرتبط بالخطبة، ليس فيه غرابة عن موضوع الخطبة. ثم جلس على الكرسي حتى يرى الناس ليعمم الفائدة للسائل وللسامعين أجمعين صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، الأصابع الثلاث اللي هي الإيه؟ الإبهام والسبابة والوسطى. وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يعني ياكل بالثلاث اصابع وبيلعقها، بياكل مثلا رز، احنا عندنا في مصر مش معتادين الاكل باليد، اخواننا في الخليج وبعض بلاد الشام زي الاردن وغيرها بياكلوا بايدهم عادي، يعني الاكل ده بايدهم هو ده السنه اصلا، ياكل ومفيش اشكال في الاكل بالملعقه يعني، فياكل بالاصابع. فطبعا الاصابع لما بتاكل بها ايه؟ بيصيبها من اثار الطعام، لكننا في مصر بناكل اكل بالخبز يعني بالعيش. فبعد ما يخلص بيلعق الثلاث صوابع ديت، يعني العقها يعني عفوا يمصها، يعني يزيل ما عليها بلسانه ويأكله. وامر ان وقال ليأكل، او اذا وقعت اللقمه الاكل وقع على الارض يشيل من عليه ليه الاذى، فليمط عنها الاذى، لو جه عليها تراب او جه عليها شيء ازل عنها ما فيها ثم يأكلها، قال: ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، القصعة هي الإناء اللي بناكل فيه، الطبق الكبير أو الطبق اللي بتاكل فيه الصغير أيا ما يكون حجمه يعني، تسلت يعني يتمسح ما فيها، اللي هو لما يخلص الأكل ما نسيبش في رزاية في قلب الأكل في الحلة أو في الطبق، نمسحها بإيدينا، يعني تمسح ما في القصعة أو ما في الطبق باليد ويؤكل. ليه كل ده؟ قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ممكن تكون البركة في اللحظة الأخيرة اللي أنت أبيت أو ترفعت عن ذلك. طب ما علاقة ذلك بالتواضع؟ لا، المتواضع لازم ياكل المتكبر لازم ياكل ويسيب وراء أكل عشان يحافظ على مظهره قدام الناس. ما ينفعش ياكل الأكل كله كده، ما ينفعش ياكل بإيد، ما ينفعش عفوا يلعق أو يلحس أصابعه بيده أمام الناس. لا لا لا لا، لازم يبقى في أكل كتير ولازم يتبقى أكل ونرميه كما يفعل السفهاء في كثير من يعني الولائم أو في المطاعم وهكذا، يأكلون طعاما يشترون طعاما بألوف مؤلفة ويأكلون اليسير والنذر ويرمون الباقي. هذا عياذا بالله من الكبر، يدخل في الكبر. أما هذا هو حال المتواضعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. قال أصحابه: أنت؟ قال: نعم، كنت أراها على كراريط الأهل مكة سبقكم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. الذراع معروف اللي هو الكتف بتاع الغنم الأمامي، النبي كان بيحب الكتف اللي هو الكتف الأمامي. طب إيه الكراع بقى؟ الكراع اللي هي الكوارع، الكوارع وفي بعض البلاد اسمها مقادم، اللي هي ما جزء من الرجل البهيمة أعزكم الله أو الغنم اللي هي ما فيهاش اللحم، اللي هي فيها شوية جيلاتين كده وبتاع. بيقول لو دعيته، طبعا خدوا بالكم ان العرب ما كانش عندهم المشية، لان المشية مختلفة شوية عن الاغنام، الاغنام بتعيش في البراري. فالنبي بيتكلم هنا الشيء المتبادر للذهن هو كراع الغنم. هو كراع الغنم او الكورع، الكراع الكارع بتاع الغنم في ايه؟ عفوا، رجل المعزة فيها ايه؟ مفيهاش حاجة اصلا، يعني ده بتاع معضمة كده صغيرة وفيها حتة جيلاتين صغيرة. يقول لو دعيته، لو وليمة هروحها فيها كراع لأجبت، ولو أهديت إلي لقبلت. تخيل أنت حد في العيد كده جايب لك إيه هدية كده في العيد، مديك ثلاث أربع رجول معزة. ده أنت هو مستقل بينا، هو ما يعرفش هو بيهدي مين، هو ما كل اللحمة ودانا الكوارع، هو مش عارف إيه. ده عالم بنت 60 في 50 في 30 وتقعد إيه تشتم وتغلط وتتكبر على الناس. عايز لا لا لا، ولو دعيته إليه أو هدي أو أجبت، ولو هدي إلي أهدي إلي لقبلت. تواضع صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء. النبي كان له عدة نوق، منها القصواء ومنها العضباء. قال كانت له ناقة اسمها العضباء، وأصل كلمة العضباء هي هنا لقب ليها، لقب وليست صفة. لكن العضب، العضباء معناها المشقوقة الأذن، في قطع في أذنها، في الأذن. لكن هي هنا ما كانت معيبة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت معيبة، ولكن كانت هذا لقب ليها. ماشي؟ زي ما يكون واحد مثلا عفوا اسمه الأعور وهو ليس بأعور، يعني ما عندوش عور في عينيه أو عوار في عينه، ولكن هو هذا لقب له. كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق، ما فيش حاجة بتعرف تسبقها، سريعة جدا أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود له، القعود هو الجمل اللي عنده سنتين فيما فوق، اللي هو يصلح للجلوس فوقه، أول ما يصلح الجمل لسه صغير كده ويبدأ يبقى مؤهل إنه يقعد على ظهره يسمونه قعود إلى 6 سنوات، وبعد كده يبقى اسمه بعير. ماشي؟ أو يعني حسب ما يسمي جمل، بعد 6 سنوات يبقى اسمه جمل، لكن هو اسمه قعود اللي هو الصغير. طبعا الناقة لها في فصيل وفي قعود وفي جمل وفي يعني في اسامي كتيره حسب سن الجمل. الجمال ممكن تعمل لغايه 30 سنه واكتر. فجاء عربي على قعود له فسبقها، جري معاها فسبق النق، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، واي حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم الحزن، لانهم شق عليهم، كان صعب عليهم ان حد يسبق جمل ناقه النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ما تزعلوش، ده فيش حاجة بتعلى في الدنيا إلا إيه؟ بتقع تاني. يعني ما في شيء بيدوم، ما في شيء إيه؟ لا يدوم إيه؟ لا يدوم شيء. ماشي؟ هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو بيسبق فرسة واحد من الرؤساء مثلا ازاي؟ ده ممكن يموتوه فيها، يعني ممكن يموتوه فيها. باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الإعجاب يعني الإعجاب بالنفس، يعني تحريم الكبر والإعجاب، العجب يعني. معنى تصعر خدك أي تميله وتعرضه عن الناس تكبرا عليه. واحد بيقول لك واحد بيكلمك وأنت مش عاوز تبص له، بتقوم جاي عامل إيه؟ بتلف وشك الناحية التانية، تديله خدك بالجنب، ترفع أنفك لفوق. ده اسمه إيه؟ اسمه ده تصعير الخد. نهين أهين عنه. والمرح والتبختر، ماشي يتبختر كده في مشيته فخرا وكبرياء يعني. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي دفعه ورده على قائله، وغمط الناس أي احتقارهم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مش معناه أن الكبر من الموجبات للتخليد في الجنة، بل معناه أن الكبر لا يدخل حتى يتطهر في النار من هذا الكبر، فيصفى وينقى ثم يدخل الجنة. أي لا يدخل الجنة ابتداء، بل لابد أن يعذب عليها في الآخرة بإذن الله عز وجل، يعذب في النار ثم بعد ذلك بعد ما شاء الله عز وجل يدخله الجنة. فلا يدخل الجنة أي لا يدخل الجنة ابتداء. طيب، فواحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة، الذر هو النمل الصغير، أو لما يكون في كده ضوء شمس داخل من الشباك نجد فيه غبار بسيط خالص كده لا يرى إلا في هذا الضوء، هذا هو مثقال الذر، هذا هو الذر، ما تذروه يذروه الهواء، يعني الحاجات اللي لا ترى بالعين. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. أنا بحب ألبس لبس كويس، والنعل بتاعي أعزكم الله الحذاء يكون جيد شكله حلو، والبنطلون يكون كويس، والجلباب يكون كويس. يعني ده إيه علاقته؟ هل ده من الكبر؟ قال: لا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الله جل جميل يحب الجمال، فهذا ليس الكبر. طب ما الكبر؟ بطر الحق. لما اجي اقول لك انت عارف ان ده حق، وانا اقمت عليك الحجه ان ده حق، وانت كنت ظالم لفلان وقلت ان ده حق واحتكمت والناس حكمت عليك بالحق، ترد الحق لا تقبله؟ اذا ظهر لك الحق ترده ولا تقبله، هذا هو الكبر. وغمط الناس، احتقار الناس، ما تعرفش انت بتكلم مين، ما تعرفش انا ابن مين، انت مين انت عشان تقول لي كده، مين كذا، مين اللي مش عارف، عمال تنتقص في الناس وتستقل الناس، فهذا حرام، هذا هو الكبر. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. النبي دعا عليه، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، يعني ما قدرش يرفع إيده تاني إلى فمه، إلى البق، إلى بقه يعني، فمه، إلى فيه أي إلى فمه. فليه؟ هو هل الاكل بالشمال من موجبات الدعاء على الشخص؟ يعني انا لو لقيت قدامي واحد بقول له بياكل بشماله فقلت له كل بيمينك، وذكرته بان يعني ب باحاديث الاكل باليمين، فقال لي مش هاكل باليمين، هل ده انا ادعي عليه؟ لا. طب لماذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر معلل هنا، قال ما منعه إلى الكبر، هو كان يقدر يأكل بشماله ويمينه، كذب وقال لا أستطيع، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يقول أنه يستطيع، وأنه ما يقول ذلك إلا كبرا، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فشلت يده. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو ال هو ال ال العتل هو البذيء اللسان، ماشي؟ العتل أظن هو بذيء اللسان، والجواظ هو ضخم البنية ولكن بيختلف في مشيته، يعني بيمشي يتكبر على الناس. العتل هو الفظ الغليظ، عفوا، هو الفظ الغليظ شديد الخصومة مع الناس، عنده فظاظة، ما يسامحش بسهولة. طب والجواظ؟ جواظ مستكبر، يعني يمشي يتمخطر كده في مشيته ويتفاخر على الناس، أي متفاخر ومتعالي على الناس ومتكبر عليه. فده أهل النار عياذا بالله، ربنا ينجينا وإياكم. وعن أبي سعيد رضي الله الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، اختلفوا، يعني كل واحد فيهم بيقدم حجته أمام الله عز وجل. فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب به من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. طيب الشاهد من الحديث، الحديث ده فيه تفاصيل، الشاهد منه إن الجبارون المتكبرون يكونون في النار، والضعف والمساكين في الجنة، لما حشرنا مع الضعف دول المساكين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. الإزار اللي هو الجلباب أو ما يلبس في يستر نصف الأوسط الأسفل من الرجال. الإزار اللي هو بيتلف، يعني زي اللي بنلبسه في الإحرام كده، وإخواننا في اليمن بيلبسوه، وكثير من دول إفريقيا بيلبسوه، أو بيناسب شوية المناطق الحارة. فمن يجر إزاره، أي يعني يكون إزاره أسفل الكعب ويمشي إزاره وراءه، تلاقيه يقول لك أنا إيه، مطول الجلابية كده، مطول الجلباب ليه يا عم الحاج؟ يعني هو يعني فقير مش لاقي 5 سنتي، فبيطول الجلابية عشان يبين للناس إن هو القماش كتير وإن هو غني، يعني بيعملوها فخر، ناس كتير بتعملها فخر. فمن يفعل ذلك بطرا، يعني تفاخرا على الناس، هذا في النار لا ينظر الله إليه سبحانه وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، منهم بقى شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. العائل اللي هو الفقير. إيه الفكرة؟ هو هنا ليه هم كانوا عذابهم شديد بهذا الشكل؟ لأنهم يفعلون ذلك مع عدم المقتضى أو عدم الدافع. فالشيخ لما يزني؟ الشاب إذا زنى يقول غلبتني شهوتي، أو أنا شاب ولا أتحكم في شهوتي وعندي صبوة فضعفت، تمام، هذا حرام، ولكن أو كد وهذا كبيرة من الكبائر الزنا عياذا بالله، لكن في دوافع، والدوافع دي احنا مأمورين ان احنا نتحكم فيها. طب الشيخ الزاني، الشيخ اصلا ليس له قرف في النساء، يعني كبر به السن وضعفت او انقطعت حاجته في النساء، فان يزني في هذا الوقت وفي هذه السن يدل على فساد شديد بداخله. وكذلك الملك الكذاب، الملك مما يخاف، الرئيس مما يخاف، بيده كل السلطة ومعه كل القوة، والكل يتمنى وده، فلما يكذب؟ فلا مقتضى، أنا ممكن أكذب عشان خايف، عندي مقتضيات الخوف، لكن الملك يكذب، فهذا من يدل على خبث نفسه. طبعا كل الملوك بيكذبوا يعني. لازم بالله. آه، وعائل مستكبر، عائل يعني فقير ومعه من يعول. تيجي تقول له كلمة تعوج عليك كده، بتعوج ليه؟ أنت أصلا يعني مفيش دوافع للكبر. طب أنا ممكن أبقى غني، فالغنى بيجيب الكبر، فأنا مأمور شرعا إن أنا أواجه الكبر ده وأحاربه. أنا فقير، ليس عندي دوافع للكبر، فما الذي يجعلني وأنا فقير أن أتكبر؟ يدل هذا على خبث النفس، على خبث النفس. وعنه قال صلى الله عليه وسلم: العز إزاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرب العزة سبحانه وتعالى: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. يعني الله عز وجل: العز إزاره والكبرياء رداؤه، يعني هذه من اختصاصات الرحمن سبحانه وتعالى، هو العزيز الكبير سبحانه وتعالى. فمن ينازع الله عز وجل في عزته وفي كبره ويفعل ما لا يليق به، أو ما لا أو ما هو منهي عنه في هذا الأمر، عذبه الله سبحانه وتعالى. فالعزيز هو الله، والكبير هو الله سبحانه وتعالى، الكبير المتعال. أما أنت فأنت فقير إليه سبحانه وتعالى، عبد فقير لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة، حلة يعني ملابس حلوة كده، لابس طقم حلو يعني، في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، مرجل رأسه يعني مسرح شعره ودهنه، دهن زيت كريم يعني، مهتم براسه يعني، بشعره يعني، مرجل رأسه، يختال في مشيته، ماشي يعني ايه، عاجبه مشيته كده، إذ خسف الله به، خسف به الأرض سبحانه وتعالى، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يعني يغوص وينزل في الأرض إلى يوم القيامة. مرجل رأسه يعني ممشطه يعني مسرحه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. يذهب بنفسه يعني يرتفع ويتكبر على الناس حتى يعني يصيب ما أصاب هؤلاء الجبارين. باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعن أنس رضي الله عنه: طبعا من مخالطة الناس محتاج إنك ما تبقاش متكبر، ومحتاج يبقى عندك حسن خلق. ترتيب الإمام النووي للأبواب ترتيب عبقري لمن تأمل يعني. باب حسن الخلق. ومن لوازم الاختلاط بالناس أن تكون أخلاقك حسنة، أن تكون أخلاقك حسنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعنه طبعا أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، فأنس عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فاهم كويس هو بيحكي عن مين، عاشره صلى الله عليه وسلم وعاش معه سنوات. قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا. الديباج اللي هو الحرير السميك على ما أظن يعني، ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ما قالش أبدا أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، ما قالوش انت عملت ده ليه، ولا ما عملتش ده ليه، ولا قال له اوف كلمه اوف ما قالهالوش. واحنا كتير منا لا يتكبر، لا، وهو بيخدم النبي، وكتير منا بيقولها لابوه وامه ليل نهار، كلمه اوف ده بيشتمه وبيسبه. فلو حد بيخدمك ولا ممن اذا كنت من اصحاب اليسار، او اتيت باحد امراه تساعدك في بيتك او تخدمك بالاجره او بالغير ذلك، فارفقي بها، ارفقي بها. انا مديها فلوس، لازم تعمل على مزاجي الحاجه، مش بلاش، اصل الصنف ده انا عارفاه، الصنف ده كله صنف ملعون، ده صنف كله مش عارف، اعوذ بالله يعني. الكلام ده بنسمعه، الكلام ده ما بقولوش يعني من فراغ يعني، كلنا نعلم ذلك. فارفقوا بهؤلاء الناس. وعن الصعب بن جثامه رضي الله عنه قال: اهديت الرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. الحمور الوحشية بتؤكل، الحمر الوحشية يعني مش الأهلية، الحمر غير مستأنسة. الحمر الوحشية هي الحمر الغير مستأنسة، غير المدجنة، التي لا تركب، اللي بتبقى عايشة في البراري في الصحراء. فالحمر الوحشية تؤكل زي الحصان، الحصان يؤكل، الحمر الوحشية تؤكل. فالصعب بن جثامة اصطاد حمار وذبحه، فراح يدي للنبي صلى الله عليه وسلم منه أكل، أكل طبخه يعني، يدي النبي صلى الله عليه وسلم منه، فرده عليه النبي ما رضيش ياكل منه. فتغير وجهه جثامة، صعب بن جثامة تغير وجهه ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أكله، فقال إن لم نرده عليك ما ردتوش عليك إلا أن حرم، والمحرم حرم يعني محرم، والمحرم محرم عليه الصيد، محرم عليه الإيه؟ الصيد. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهو محرم عليه أصلا أكل الصيد، الصيد وأكله في فالنبي قال له إحنا محرمين ما ناكلش منه ده. بس النبي هنا رفق به من حسن خلقه، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الراجل زعل أو وجهه اتغير، حس يعني اتكسف مثلا أو زعل، فقال له وضح له السبب. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، ما البر وما الإثم؟ فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم الحاجة الغلط اللي أنت بتخفيها، حاسس إن أنت ما أنت مخبي حاجة، مالك كده مضطرب يعني، حاجة في صدرك يعني قلبك مش مستريح له، تعمل ضربات قلبك بتدق بسرعة كده وخايف. طب البر بقى حسن الخلق، في بيت شعر جميل قوي بيقول: أبني إن البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. البر شيء بسيط، وجه طلق يعني وشك مبتسم، ولسان لين يعني كلمة طيبة. إن البر شيء هين، إن البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش اللي بيغلط لسانه وحش، والمتفحش اللي بيتكلف ده، في عيال كده وشباب ونساء بيتعمد يقول كلام وحش عشان يبان ان هو يعني بلطجي، وان هو يعني محدش يقدر يقف قدامه، متفحش بيتكلف ان يقول الفاظ مش كويسه. وفي واحد هو لسانه وحش طبيعي، هو لسانه في الغلط، ده حرام. النبي ما كان فاحشا ولا متفحشا، يعني لا كان ده طبعه ولا كان بيتكلفه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: ان من خياركم، من اخير الناس فيكم مين بقى؟ ان من خياركم احسنكم اخلاقا. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق، وان الله يبغض الفاحش البذيء، البذيء لا تتكلم بالفحش ورديء الكلام. قالوا ان الله يبغض الفاحش البذيء، واثقل حاجه في الميزان حسن الخلق. وعن ابي هريره رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله يعني تفعل المأمورات وتجتنب المنهيات وتبقى اخلاقك حسنه مع الناس. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. الفم ينم يغتاب يسب يشتم، صح، يشهد زورا، والفرج الشهوات وما فيها، الزنا وغير ذلك، واللواط وأعزكم الله وعافانا الله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني واحد بيصوم طول النهار ويقوم طول الليل، ممكن انت ما بتعملش كده، لكن تبلغ المنزلة ديت بإيه بقى؟ بحسن الخلق، بحسن الإيه؟ الخلق. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء اللي هو الجدال، في ناس بتجادل ليل نهار، ما في شيء تقوله لهم ولا اقنعني، مش مقتنع. أنا شايف إن أصل ما تجادلش، يعني إما عندك علم. في فرق بين الجدال اللي هو بالحسنى بالتي هي أحسن، بالعلم وبحسن الخلق، ماشي؟ طب زعيم بيت في ربض الجنة، الربض هو ما حول الوسط، في وسط وفي حوالين الوسط، ده الربض الجنة، ده الربض. لمن ترك المراء اللي هو الجدال وإن كان محق، يعني أنا عمال أكلمك في الموضوع وأنت عمال تجادلني، أنا صح وأنت غلط، خلاص أنا سكت، أنا اللي سكت، اللي هو أنا معايا الحق. ده النبي زعيم يعني ضامن، وأنا به زعيم يعني ضامن له، الضامن اللي هو الزعيم. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. النبي يضمن لك بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وهو إيه؟ إحنا اتنقلنا من الطرف إلى الوسط دلوقتي. قلنا الربض اللي هو حوالين الوسط، اللي هو أقل من الوسط شوية. ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا. النبي زعيم بيت اللي هو فين؟ في وسط الجنة. يعني ما تكذب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا صدقه. ما تكذبش الكذب عشان تضحك الناس. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أعلى الجنة الفردوس بإذن الله. لمين؟ لمن حسن خلقه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فالثرثار هو كثير الكلام تكلفا، بيتكلم كتير، اللي احنا بنسميه في العاميه عندنا الاكاك، بيتكلم كتير جدا بدون تكلفا، يعني بدون داعي للكلام. والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلام. انت ما تعرفش انا اصلا مين، انا كنت امبارح بعمل، عمال ايه يتكلم كده ويعوج لسانه ويتفصح، يختاروا الكلام الفصيح تكلفا عشان يعظم ايه نفسه. والمتفيهق هو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب في كلامه، يأتي بكلام غرائب، كلمة هنا وكلمة هنا انت مش فاهمها، عشان يتكبر ويرتفع على نفسك وإظهارا للفضيلة. بقى انا عارف ان انت ما تعرفش حاجة في الشعر العربي، فاجيب لك كلمة من امرئ القيس واقول لك: لما مررت على على دارك، على طال لبيتك، وجدت فيه رسما قد درس وذكرى قد محت، وأتت عليه الشمال واليمين. أنا مش فاهم أنت بتقول إيه. عاوز أبين لك إن أنا عاوز أبين لك إن أنا إيه فاهم بقى، واجيب لك بكلام غريب، وان انا بفهم في الشعر العربي فاجيب لك كلام هنا. واحنا رسم الديار ده كان ايام امرئ القيس، ما عندناش حاجه اسمها رسم الديار، ما عندناش كده، ما عندناش حاجه اسمها الطلل دلوقتي، الاطلال والطلل ما عندناش الكلام ده، ما عندناش ريح الشمال وريح الجنوب، ما عندناش الكلام، مش موجوده في لغتنا. لما تاتي بها؟ هذا في محل هو الدرس العلمي والكلام عن، لو بتحلل قصيده شعريه ماشي، بتتكلم معايا تتكلم باللغه ليه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالكلام يبقى بلسان القوم. لا يعني لا جيد أن يعني تتكلم بالعامية يعني وتأتي بها وتحولها لكلام فصيح. يعني جيد جدا أن تهتم باللغة وتكلم الناس بالكلام الصحيح، لكن ليس على سبيل التكلف. يعني ليس على سبيل الإيه؟ التكلف. فانا ممكن اكلم واحد مثلا، احنا متعودين مثلا ان احنا بنقول لك ايه، ربنا يرزقك، دي كلمه غلط، يرزق الرزق اللي هو المنع، فما اقولش يرزقك، بس بلاش بقعد ايه، هي اسمها يرزقك، ربنا يرزقك، يعني انا بقولها تفصحا، ممكن اقول لك ربنا يرزقك عادي اقولها لك بس ايه، وعلمك الغلطه ان ما تقولهاش يرزقك، بس من غير ما تفخر عليك وتعالى عليك ماشي. ربنا يخليك، مثل الخلي هو اللي ملوش ونيس، والخلي من الخلو. احنا بنقولها يا ربنا يخليك على سبيل ان انا ربنا يبقيك، ابقاك الله واطال في عمرك ولا حرمنا منك، لكن هو ما يقصد ذلك. علمها له ماشي، علمها، لكن بلاش تقولها له بقى على سبيل التشدق والتفيهق، ان انا بقى عاوز ابين لك ان انا يعني سيبويه عصري كما هو معلوم يعني. ده اللقاء ال 18، بفضل الله قربنا على انتصاف الكتاب يعني، على نصف الكتاب. واصله من الفهق وهو الامتلاء. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. يعني ايه حسن الخلق؟ قابل الناس بوش حلو، وشك مش عابس، مش لازم تقعد تبقى باين لهم ماشي فاتح يعني تفتح وفاكه تكلفا، لا الابتسامه مش محتاج غير بس ان انت ايه يعني، يعني بس الابتسامه هتبان على الوش من غير اي حاجه. ده طلاقه الوجه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. وبذل المعروف، اللي تعرف تعمله للناس اعمله. ما تستطيع ان تقدمه للناس من معروف اعمله. ساعد واحد، انصح واحد، خد بايده، انصحه، انهي عن امر بمعروف، اي حاجه ساعده باي مساعده فيها خير. وكف الاذى، كف اذاك عنه واذى غيره عنه. واحد بيؤذي الناس انصحه، ابعد اذاه، شيل طوبه من الطريق، شيل زلطه من الطريق، شيل زجاجه، شيل شجره، يعني كف الاذى. كف اذاك، اول واحد تكف اذاه عن الناس هو انت. أذى أذى نفسك. أنا عارف إن أنا غضبان، ولما بغضب ببقى صعب جدا، ببقى إنسان أعوذ بالله، شيطان يمشي على الأرض. لا أعرض نفسي لذلك، ولا أعرض الناس لغضبي. إذا لقيت الأمر هي أقول إلى الغضب أقوم أنصرف، أقوم أتوضأ، أقوم أصلي ركعتين. هذا من كف الناس. أنت عند هذا الباب. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.